خدمة الشيخ محمد سيد حاج. كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: ما من مصيبة إلا ولي فيها ثلاثة أشياء، أولها أني لا أعدم أجرها، أي مصيبة فيها أجر، وثانيها أنها كانت أشد فخففت. كان ممكن تكون أشد من كده، مات ولد كان ممكن يموت كله، فقدت المال فقدتك فيه، وهكذا. وأنها ليست في ديني، قال أي مصيبة عندي فيها ثلاثة حاجات، الثلاثة حاجات دي بتسهل لي وبتذهب عني الهموم، أولاها أني أؤجر عليها إذا صبرت، الله يديك على أجر رحمة بك، وأنها ليست في ديني، خدمة الشيخ محمد سيد حاج.